هتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سماحة الشيخ، ما هي ثمار حفظ القرآن الكريم في الدنيا والآخرة؟ القرآن الكريم كتاب الله وآخر كتب الله وأقربها عهداً برب العالمين، ثمار حفظه نعمة من الله العبد، لأن الله إذا من عليه بحفظ القرآن رزقه السكينة والوقار والحلم والأناءة والتواضع. القرآن إذا حفظه الإنسان عن نية صادقة أكسبه أخلاقا عظيمة. قال ابن مسعود: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبرعه إذا الناس يخوضون. فطالب العلم إذا قرأ القرآن قراءة الحق وعمل به وقام به ظهرت آثار ذلك عليه في سلوكه وأعماله إذا كان الأمر خالصا لله. هتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.